وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروسنا في شرح الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث 37. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن روى هذا الحديث وذكره علق عليه تعليقا نفيسا على غير عادته في إيراد الأحاديث من غير يعني تعليق يكون في الشرح. الإمام النووي له شرح على الأربعين النووية، لكن هنا يعني في بعض نسخ المتن ذكر فيها الإمام النووي رحمه الله هذه الفائدة. فالإمام النووي رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث قال: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده 10 حسنات، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله 1 سيئة، فأكد تقليلها 1، ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هنا هذا الحديث الجليل حديث قدسي يرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين تبارك وتعالى، قال سبحانه: إن الله كتب الحسنات والسيئات. كتب الحسنات والسيئات يعني قدر ذلك، قدر سبحانه وتعالى الحسنات والسيئات، وكتب سبحانه وتعالى ذلك عنده في اللوح المحفوظ. وفسر أيضا كتب الحسنات والسيئات أي بواسطة الملائكة الكرام الكاتبين الذين يكتبون الحسنات والسيئات بأمر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يعني فصل سبحانه وتعالى ذلك ووضحه وبين سبحانه وتعالى كيفية كتابة الحسنات والسيئات. طيب، هنا في الحديث عندنا أقسام. قال: من هم بحسنة فلم يعملها، وهم بحسنة فعملها، وهم بسيئة فلم يعملها، وهم بسيئة فعملها. فهنا عندنا هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، إذا هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات. إذن هذا في الحسنة إذا هم بها ولم يعملها كتبت حسنة، هم بها وعملها كتبت 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يعني الحد الأدنى 10 حسنات، لكن قد تتضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، يعني وإلى أكثر من ذلك. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إذا هم بسيئة ولم يعملها تكتب حسنة، وإذا هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. طيب هنا يعني أول شيء، يعني المقصود بالهم، المقصود بالهم. وكذلك الأمر الثاني، كيف نوفق بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى التي وردت في معناه وظاهرها يعني قد يتعارض مع هذا الحديث في بعض القضايا. فالتوفيق يعني هو ببيان معنى الهم، وكذلك بالكلام عن السبب أو المانع من عدم فعل الحسنة أو عدم فعل السيئة. فأول شيء، الهم أحيانا يأتي بمعنى هم الخطرات، وأحيانا يأتي بمعنى هم العزم والإصرار والإرادة الأكيدة. فالهم يعني نوعان، أحيانا هم الإنسان بالشيء بمعنى يعني خطر في باله خاطر وصرفه عنه، فأحيانا يخطر في بال الإنسان حتى من غير قصد منه أو من غير استحضار منه، يعني يعرض له خاطر ثم يعني يدفع هذا الخاطر، فهذا هم الخطرات. والنوع الثاني اللي هو هم العزم والإصرار والإرادة الأكيدة. أحيانا هم الإنسان بشيء يعني عزم عليه عزما أكيدا وأراده إرادة مؤكدة وأصر على أن يفعله، يعني قصد ذلك وعزم عليه يعني عزما أكيدا، فهذا نوع آخر من أنواع الهم. ويوضح ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هناك تفاسير يعني للآية الكريمة في هم يوسف عليه السلام وهم امرأة العزيز. فمن التفسيرات يعني أن هم يوسف عليه السلام كان هم خطرات، يعني مجرد خاطر يعني عرض له وتعوذ بالله منه وصرفه عن خاطره. وأما هم امرأة العزيز فكان هم عزم وإصرار وإرادة أكيدة، فهذا أحد التفاسير. طبعا هناك تفاسير أخرى أن يوسف عليه السلام هم بها ليضربها، وقيل يعني إنه لم يهم أصلا، وإنما المعنى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني فيكون المعنى أنه لأجل أنه رأى البرهان فلم يهم. هناك تفسيرات، فالقصد يعني أنه في أحد تفسيرات الآية الكريمة، وهو تفسير مأثور يعني عن جماعة من السلف، أن هم يوسف عليه السلام كان هم خطرات، وأما هم امرأة العزيز فكان هم عزم وإصرار. طيب هم الخطرات هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، لا يؤاخذ عليه الإنسان، ويعني لا يكتب عليه، و يعني سواء قصد يعني خطر له فعل خير أو خطر له فعل شر، مجرد خاطر ولم يتحول إلى عزم أو إرادة أو إصرار، فهم الخطرات لا يكتب. ويدخل هذا في يعني في تفسير آخر آيتين من سورة البقرة، يعني يمكنكم الرجوع إليها. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب يعني مما نسخ، يعني كان في أول الأمر يعني المحاسبة على ما تخفيه الصدور، ثم إن الله سبحانه وتعالى رفع ذلك ونسخ ذلك، ولم يعني يؤاخذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم على يعني ما تخفيه الصدور، اللي هو يعني هذا النوع اللي هو هم الخطرات. أما بالنسبة لهم العزم والإصرار فهنا بالنسبة للسيئة، إذا يعني هم بمعنى عزم عزما أكيدا، إذن إذا خطر له خاطر هذا لا يكتب عليه شيء. أما إذا هم يعني عزم عزما أكيدا على فعل السيئة وأراد ذلك إرادة أكيدة ثم لم يفعلها، فهنا في هذا الحديث تكتب له حسنة، لكن هذا الحديث يعني مفسر بأحاديث أخرى، وهي يعني عندنا مثلا حديث في صحيح مسلم، يعني قال الله تعالى أرقبوه فإن عملها، اللي هو في حالة إيه من هم بالسيئة، قال الله تعالى للملائكة أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي، إنما تركها من جراي يعني من جرائي أي من أجلي. وفي لفظ في الصحيحين وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. إذن نقرأ اللفظ الذي في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. فإذن الذي يعني يكتب له تركه للسيئة حسنة هو الذي تركها من أجل الله تعالى، يعني خوفا من عقاب الله تعالى، فهذا تكتب له حسنة. لكن هناك نوع آخر عنده هم بفعل السيئة، يعني هم إصرار وعزم أكيد، وتركها ليس خوفا من الله تعالى وإنما تركها يعني خوفا من الناس أو لعدم قدرته على فعلها أو لعدم قدرته على فعلها أو خوفا من الفضيحة، أو مثلا أحيانا بعض المعاصي تحتاج إلى مال أو إلى قوة بدنية أو غير ذلك، فهو يعني تركها مع يعني كونه في عزمه الأكيد أنه لو قدر عليها لفعلها، لكن هو لم يفعلها لعدم القدرة ولعدم توفر الإمكانات لفعلها أو خوفا من الفضيحة من الناس وليس خوفا من الله سبحانه وتعالى. فهذا الصنف عياذا بالله تعالى يعني قد تكتب عليه السيئة كما لو كان قد عملها. وهذا الذي ورد في حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر عليه الصلاة والسلام يعني ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يعني الذي لم يؤته الله تعالى يعني علما ولا مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. فهذا شخص يعني لم يؤته الله مالا لكن عنده عزم أكيد يعني وهم وإرادة جازمة أنه لو كان عنده مال لا شرب به الخمر أو لا يعني استعان به على معصية كذا أو معصية كذا، فإذا يعني كان عنده عزم على فعل الحرام لولا عدم قدرته عليه، فهذا يكتب عليه كما لو فعل الحرام كذلك نفس الشيء في يعني من جهة أخرى في حق من هم بحسنة ولم يعملها. فهنا أيضا في بعض الأحاديث أنه يكتب أجره كما لو كان قد عملها بالضبط، وفي هذا الحديث أنه تكتب له حسنة كاملة، بينما الذي يعملها تكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف. فكيف نوفق هنا؟ فأيضا نفس الشيء، نقول من هم بحسنة ولم يعملها فما الذي دفعه إلى عدم فعلها؟ إذا كان الدافع هو العجز عن ذلك وعدم القدرة، يعني عنده عزم أكيد على فعل الحسنة لكن ينقصه المال أو الصحة أو كذا، فهذا قد يكتب له الأجر كما لو كان عملها، يعني أجرا مضاعفا، ليس حسنة واحدة فقط بل تضاعف له كأنه عملها. وهذا أيضا مصداقه حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي آتاه الله مالا فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأفضل المنازل، الشخص الصنف الثاني عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. فهنا سوى النبي عليه الصلاة والسلام بين أجر من عمل الحسنة ومن لم يعملها ممن عنده عزم أكيد على فعلها، واطلع الله تعالى من قلبه على أنه عنده رغبة أكيدة في فعل هذا الشيء وإرادة جازمة. فهذا الذي يعني تكتب له يضاعف له الأجر. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، هؤلاء الثلاثة الذين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين يعني جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحملهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أجد ما أحملكم عليه، فقال الله تعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء يعني يكتب لهم الأجر كما لو أنهم خرجوا للجهاد، لأنهم يعني عندهم إرادة أكيدة. ويلاحظ أن هذه الإرادة الأكيدة تجعل الإنسان يقوم بما في وسعه من الأسباب والمقدمات، يعني هذه هي برهان العزم الأكيد، يعني أنه فعلا يعني عازم عزما أكيدا أنه يعني بذل ما في وسعه وحاول وأخذ بما في يده من الأسباب ثم توقف يعني لعجز. أما من هم بحسنة ولكن لم يعملها يعني تكاسلا عنها، فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى أنه يكتبها له حسنة كاملة، يكتبها له حسنة كاملة. طيب بالنسبة للمضاعفة، مضاعفة الحسنة، هنا قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه الأضعاف الكثيرة ورد فيها في بعض الأحاديث، في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليضاعف الحسنة 1000 ألف حسنة، ثم تلا أبو هريرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومن الحسنات يعني ما يضاعف يعني مضاعفة لا تقدر بحد ولا بعدد، وورد هذا في الصبر والصوم، فقال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فإذا مضاعفة الصوم ومضاعفة الصبر إلى أكثر من 700 ضعف وإلى أضعاف يعني لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا تقدر بحد أو بعدد لعظمها وكثرتها. وهذا الحديث أفاد أن الملائكة بأمر الله تعالى يعلمون بما يهم به العبد، لأن بعض أهل العلم قالوا الملائكة لا يطلعون على عمل القلب الكرام الكاتبون، لكن هذا الحديث يعني إذا تتبعنا ألفاظه وجدنا أنها فيها أن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة أرقبوه فإن عملها فإن لم يعملها، فالملائكة بأمر الله تعالى يطلعون، يطلعهم الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام الكاتبون يطلعهم الله تعالى على ما يعني هم به العبد في قلبه ليكتب له ذلك الهم وفق ما أراد الله تعالى أن يكتبه. الحديث الذي بعده الحديث 38 وهو حديث جليل شريف عظيم، حديث الولي، يقال له حديث الولي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. بعض نسخ الأربعين النووية سقط منها هذه الزيادة في آخر الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، لكنها موجودة في العديد من النسخ الخطية للأربعين النووية، وموجودة كذلك في أصل الحديث، يعني في صحيح البخاري. والإمام النووي رحمه الله عزاه إلى البخاري، والحديث يعني هذه الزيادة موجودة في صحيح البخاري، وموجودة كذلك في بعض نسخ الأربعين النووية. هنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو حديث قدسي. إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته يعني أعلمته أني محاربه أو أني سأحاربه. آذنه بالحرب يعني أعلمه، فهذا يعني إعلام من الله سبحانه وتعالى للذين يعادون أولياءه أنه سبحانه وتعالى سيحاربهم. وفي بعض ألفاظ الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرد أو الليث الحرب. والحرد أو الحرب أي الغضبان أو الذي يعني تغيظ لأجل الثأر، فلله تعالى المثل الأعلى. فالله عز وجل يخبر عن سرعة نصرته سبحانه وتعالى لأوليائه، وأنه يثأر لهم ممن عاداهم كما يثأر الليث الحرب، يعني الأسد الشديد الغضب. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. من عادى لي وليا، الولي يعني من هم أولياء الله تعالى؟ ورد بيان المقصود بالأولياء في كتاب الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون الأتقياء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. الذين إذا رؤوا ذكر الله يعني رؤيتهم تذكر بالله سبحانه وتعالى. وكذلك في الحديث الذي معنا يعني بين يعني رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الحديث أن الأولياء على درجتين: الدرجة الأولى درجة من يتقرب بالفرائض، والدرجة الثانية درجة من يتقرب بالنوافل، يعني بعد الفرائض أدى الفرائض وزاد عليها النوافل. فكلا الفريقين من أولياء الله تعالى. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة: أولياء الله تعالى يعني يشمل ذلك القسمين، قسم المقربين السابقين، وقسم الأبرار المقتصدين. وأما الظالم لنفسه فليس من قسم الأولياء، يعني قسم الأولياء لا يدخل فيه الظالم لنفسه، ولكن أولياء الله تعالى هم يعني القسمان، قسم الأبرار المقتصدين الذين يعني فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، والقسم الثاني وهم قسم المقربين السابقين، وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وزادوا على ذلك بالإكثار من النوافل وترك المكروهات وفعل المستحبات. فهنا من عادى لي وليا، ما المقصود بالمعاداة؟ المعاداة يعني الفقهاء يقولون العدو هو من يعني أحب، يعني من فرح بمكروه يحصل لشخص وحزن للخير الذي يحصل له فهو عدو، في أبواب الشهادة ولا يعني في الحديث في الكلام عن عدم قبول شهادة العدو على عدوه، فتعرف عداوة الشخص لآخر بأنه يعني يحزن إذا بلغه خير حصل للآخر، ويفرح إذا بلغه أن الشخص الآخر هذا حصلت له مصيبة أو بلاء فهو يفرح بذلك، وعندما يحصل له نعمة فيحزن لأجل ذلك، فهذه علامة العداوة. لكن طبعا بيّن أيضا شراح الحديث هنا أن معاداة الأولياء المقصودة بالوعيد الشديد هذا أن الله تعالى يعني سيحاربه، ومن حاربه الله تعالى يعني فلا أمل له في نجاة، النصر لله سبحانه وتعالى ولأوليائه. فهذا المتوعد بالحرب يعني قالوا هو الذي يعادي أولياء الله تعالى عداوة دينية، لأن هناك يعني أحيانا قد تحصل يعني عداوة طبيعية أو فطرية يعني بسبب خصومة، مثلا اختلاف على شيء من المال، أو قال له كلمة مثلا آذته أو ضايقته أو كذا، فقد يحصل هذا الشيء يعني، لكنه يعني مما يعني لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به يعني تلك المؤاخذة، ولا يعني يحل بفاعلها هذا الوعيد يعني الذي ورد في الحديث، وإنما هو هذا الوعيد يعني في حق من عاداهم معاداة دينية، يعني كان يكرههم لأجل دينهم ليس لأجل مثلا أنه اختلف معه في شيء مثلا من بينهم معاملة مالية مثلا وهو يظن أنه له عنده حق أو كذا، فهو مستاء منه لأجل ذلك أو كذا، لكنه ليس كارها له لأجل دينه. فإذا الذي توعد بالحرب من الله تعالى هو من يعادي أولياء الله يعني لأجل دينهم وصلاحهم، فهو يكره ذلك. ثم بين رب العالمين سبحانه وتعالى درجتي الأولياء. درجة الأولى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذه درجة من يتقرب إلى الله تعالى بالفرائض. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الدرجة الثانية الأعلى وهي درجة السابقين الذين أدوا الفرائض ثم تنفلوا. فإذا التنفل يعني لا يكون على حساب الفرائض وتضييعها، وإنما يؤدي الفرائض أولا ثم يزيد على ذلك بالنوافل، حتى قال حتى أحبه. فإذا التقرب إلى الله تعالى بالنوافل مما يجلب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. ثم ذكر الثمرة والأثر الذي يعود على العبد إذا أحبه الله تعالى وكان من أولياء الله تعالى. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها يعني يمسك بها ويمس بها الأشياء، ورجله التي يمشي بها. طيب ما المقصود بذلك؟ يعني شراح الحديث قالوا المقصود يعني كنت سمعه الذي يسمع به، أي مسموعه فلا يسمع إلا ذكري، ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي، ولا يأنس إلا بمناجاتي، ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي، ولا يمد يده إلا فيما فيه رضايا، ورجله كذلك، يعني لا يمشي بها إلا إلى ما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون من شراح الحديث معناه نصرة الله تعالى للعبد وتأييد الله تعالى له وإعانته، فيعينه الله سبحانه وتعالى فيكون رب العالمين سبحانه وتعالى يعني في نصرة العبد ومعاونته، يعني كما يعني كهذه الآلات، يعني الأعضاء والأدوات التي يعني يحتاج إليها العبد ويعني ويستعين بها، فلله تعالى المثل الأعلى، الله عز وجل يكون في عونه وتأييده ونصره. فهذا يعني قول طائفة من شراح الحديث، قالوا كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه، أو أنزل رب العالمين نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين بها. ويعني وقيل أيضا في شرحها إنه على حذف مضاف، كنت سمعه أي كنت حافظ سمعه الذي يسمع به، وحافظ بصره الذي يبصر به، وحافظ يده، وحافظ رجله، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني امتلأ قلب العبد بعظمة الله تعالى، فلا يريد إلا ما يريده الله تعالى منه إرادة شرعية، فيسمع ما يحب الله تعالى منه سماعه، ويبصر ما يريد الله تعالى منه أن يبصره، أو ما يحب الله تعالى النظر إليه، وهكذا. ولئن استعاذني لأعيذنه، في بعض ألفاظ الحديث ولئن استعاذ بي لأعيذنه، فالاستعاذة طلب العوز، يعني طلب الحماية والنصرة، فإذا طلب الحماية والنصرة من الله تعالى سيعيذه الله تعالى وينجيه مما يكرهه. ولئن سألني لأعطينه، يعني سيجيب الله تعالى دعاءه إذا دعا الله تعالى وطلب منه، سيجيب الله عز وجل دعاءه ويعطيه ما طلب. وإجابة الدعاء يعني قد تكون معجلة في الدنيا، كما حصل لكثير من أولياء الله تعالى الصالحين والأنبياء وأصحابهم، كما وقع في دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ظلمه رجل، وكان سعد أميرا على الكوفة، فرجل من بني أسد يعني قال إنه لا يعدل، لا يقسم بالسوية ولا يعدل في العطية ولا يسير بالسرية، أو كما قال، فدعا عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن، فأصاب هذا الرجل أصابه ذلك كله، فكان يتعرض للجواري في السكك، طال عمره حتى تهدل حاجباه على وجهه من الكبر، وكان يمشي يعني يتغزل بالبنات يعني في السكك في الطرق، ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وسعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين نازعته امرأة في أرض له، وكانت يعني جارة له، وادعت أنه يعني أخذ من أرضها، وأن حدود أرضه أدخل فيها شيئا من أرضها، فقال سعيد رضي الله عنه اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعميت، وبينما هي تمشي ذات ليلة في أرضها سقطت في بئر في أرضها فماتت فيها، أو فكانت قبرها، إلى غير ذلك، يعني سواء في الدعاء لشخص أو الدعاء على شخص أو غير ذلك، فقد يعجل الله تعالى إجابة الدعاء، وقد يدخر ذلك في الآخرة، وقد يصرف عنه من السوء مثلها، يعني من أخذ بهذه الأسباب كان ممن يجيب الله تعالى دعوته. ثم في ختام الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال: تردد الله سبحانه وتعالى عن قبض نفس المؤمن، يعني لا يوصف الله تعالى بالتردد بإطلاق، وإنما بالتردد مقيدا بهذا القيد، أن الله تعالى يتردد عن قبض نفس أو روح العبد المؤمن. فالتردد هنا قالوا هو يعني تنازع إرادتين أو تعارض إرادتين، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقبض روحه لما له عند الله تعالى من الكرامة وينتظره من الخير، ولما أراد الله تعالى من المصالح، وفي نفس الوقت هو سبحانه وتعالى يريد ألا يسوء عبده، يعني يريد أن العبد لا يحصل له شيء يكرهه. وهذا العبد يكره الموت، طيب كيف يكره الموت أو يسوءه الموت وهو من أولياء الله تعالى؟ قالوا المقصود بكراهية الموت هنا يعني الكراهة الطبيعية، يعني لا يكره لقاء الله تعالى، وإنما يعني يكره أن يموت وهو مذنب، يريد أن يتوب قبل أن يموت، يريد أن يستكثر من العمل الصالح، أو له ذرية ضعفاء يريد أن يكتسب لهم شيئا يعني يغنيهم، أو نحو ذلك من المقاصد يعني المعفو عنها. وأما حديث من كره لقاء الله فهذا عند الاحتضار، يعني عندما تأتي الملائكة لقبض الروح فيبشرون المؤمن برضوان الله تعالى فيحب لقاء الله، والكافر والفاجر يبشرونه بغضب الله تعالى فيكره لقاء الله. أما يعني الكراهية الجبلية للموت فهذه معفو عنها. فهذا المقصود بتردد الله تعالى عن نفس المؤمن. أما تردد الإنسان فيكون بسبب جهله بالعاقبة وعدم علمه بها أو عدم قدرته على فعل ما يريد، وهذا مما تنزه الله سبحانه وتعالى عنه، فهو العليم القدير سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.